لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب هذه مفاهيمنا ورد الشيخ صالح على الشيخ حافظ الله تعالى على علو المالكي فيما احتج به. وكما ذكرنا الشيخ المالكي ومن وأسلافه وأتباعه يبدأون من التوسل المشروع ثم يجعلونه دليلا على التوسل غير المشروع الذي يعتبر بدعة، ويضيفون إليه بعض الأحاديث الضعيفة أو بعض الشبهات ليدخلوا هذه الأنواع سواء التوسل بالذات أو الجاه أو غير ذلك ضمن المشروع اللي هو إيه؟ التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الحي الصالح وليس بالجاه أو بالذات. فيدخلوا هذا غير المشروع هذا في المشروع فيصل هذا بدعة، ثم ينطلقون من غير المشروع فيقولون وهو نوع من الاستعانة أو الاستغاثة، أول استغاثة والاستعانة تشبهه، فيجوزون الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكررنا كثير نحن لا نحكم بالشرك على معين في مسألة فيها شبهة، ولكن نقيم عليه الحجة إلا, إلا, إلا, إلا إذا أقيمت الحجة. فالقضية هنا لسنا أننا نكفر أعيانهم بقدر ما أننا نبين لهم أن ما يدعون إليه، فبنقول إن هم بيبتدي يدخل البدعي في المشروع ثم يجعل البدعي دليل على التوسل الشركي. يمكن ده واضح جدا في الشبهة اللي واقف الدور عليها دلوقتي. يقول الشيخ صالح على الشيخ، ذكر الكاتب في صفحة 52 حديث عثمان بن حيف رضي الله عنه في توسل الضرير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. في الواقع رد الشيخ صالح هنا كان موجز شوية، بمعنى الحديث ده في استدلال بأصل الحديث هم يستدلون به على التوسل البدعي، ثم في زيادتين في الحديث ضعيفتين بدلالتهم على التوسل البدعي أعلى طبعا، فهم بيحتجوا بها. رد الشيخ ثم إنهم ينقلون هذا إلى الاستعانة أو الاستغاثة أو الطلب من غير الله عز وجل والعياذ بالله. رد الشيخ صالح على الشيخ ركز على الاستدلال بالزيادة وليس الاستدلال بأصل الحديث. عشان كده هناخد كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، لأنه أطال النفس في الرد على أصل الحديث. فخلينا نبتدي بالكلام على أصل الحديث من كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وثم نعود إلى كلام الشيخ صالح على الشيخ أو حتى كلام الشيخ الألباني أو في الرد على الروايات الضعيفة أو الزيادات اللي في الحديث. يمكن هو ده في الشبهة في أعلى، لكن مهم برضو نعرف الحديث الأصلي ونعرف أن الحديث الأصلي صحيح، لأنه اختلف في صحته صحيح على الراجح، وأنه عموما يدل على التوسل السني وليس البدعي، لأن بعضهم بيجعل أصل الحديث دليل على التوسل البدعي. فالكلام اللي احنا هنقراه دلوقتي بقى من كتاب التوسل أنواع وأحكامه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول الشبهة الثانية، هو حتى العلامة الألباني جعل حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه جعلوه من ضمن شبهاتهم، لأن بعضهم أحيانا بيدرجوا على أنه دليل على التوسل غير المشروع. وطبعا ده احنا بنقول ده العمدة في الباب عندنا، حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. ليه؟ لأنه في أن الصحابة رضي الله عنهم وهم في كرب عظيم وهم متذكرون أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي محفل فيه كبار الصحابة مجتمعون على رأسهم عمر رضي الله عنه وأفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، وهو بيقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. يبقى كنا نتوسل إليك بنبينا، يبقى معنى كده التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم انقطع، مش قادرين يعملوه، وهذا يدل انه لم يكن توسل اللي بيحكي عنه كنا ده لم يكن لا بالجاه ولا بالذات، لانه لو بالجاه كان يستمر في كل وقت، ولو بالذات قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، وانما كان توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم. وعشان كده قال ايه، دفع العباس رضي الله عنه أن وإن نتوسل إليك بعم نبينا، أسألت لك هو توسل بالذات؟ لا، إنت السياق يأبى أن يكون بالذات، وإلا لو بالذات كانوا راحوا توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني انقطع هذا توسلوا بدعاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول الألباني أدرك بشوبه، هل أنت عدوه لك أهو؟ مش عمر رضي الله عنه قالوا إن نتوسل إليك بعم نبينا، لا يعقلون ما يقولون. لانه لو كده، طب ما لو كان التوسل بالجاه او بالذات، بقى ايه اللي الجاهم ان يعدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى التوسل بعد. الالباني رحمه الله بعد ما يعني استوفى الكلام على استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، قال لنا الشبهه الثانيه حديث الضرير. يقول بعد ان فرغنا من تحقيق الكلام في حديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنه وبينا انه ليس حجه للمخالفين بل هو عليهم، نشرع الآن في تحقيق القول في حديث الضرير والنظر في معناه، هل هو حجة لهم أم عليهم أيضا. فنقول أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حريف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال ادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. هو سلم خيره عشان تصبر أم وهو خير لك أم أدعو، قال بل ادعو. طبعا سلم قال له إن شئت وإن شئت، فالرجل اختار ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، يبقى اكيد دعا، ما هو مستحيل يقول له ان شئت تختار الدعاء وان شئت تختار ان تصبر فبعد ما يختار الدعاء يقول له لا. بس اضاف امر اخر، يبقى هنا اضافة امر اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يخلي دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ثم توسل بالعمل الصالح من الرجل الضرير انه يتوضى ويصلي ركعتين ومنه يؤخذ صلاة الحاجة، وكمان توسل تاني بدعاء نفسه، بس الدعاء ده يبقى فيه اشارة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع كل وكل دي من التوسل المشروع، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح طبعا، واولى هذا ان يدعو هو بنفسه، ويكون الدعاء من ضمنه ان يتقبل الله عز وجل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم انه قد دعا صلى الله عليه وسلم. طيب، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. هنا طبعا هي دي بقى الايه الالفاظ المجملة اللي هم هينتزعوها من السياق، ويقول اهو توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ايوه بذاته ولا بجاهه ولا بدعائه؟ يقولوا ما نختار، لا مش بنختار بالهوى، بنختار ان انا عندي قصة بيانت ايه اللي حصل وعندي، طب خلاص القصة دي كان فيها التوسل بالدعاء لكن اللفظ يدل على بعمومه نتوسل مثلا بجاهه وبذات. يقولوا لا، ما عندنا من الصحابة رضي الله عنهم وهم مستحضرون وذاكرون ومحتاجون للتوسل، ذكروا انهم لم يعد يمكنهم ان يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كده قلنا حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنهم اجمعين يعني حديث محوري في اثبات التوسل المشروع وفي الرد على كل الشبهات اللي يمكن ان يستدل بها أن ثمت أحاديث أخرى أثبتت أو ذمت نصوص أخرى أرشدت إلى التوسل غير المشروع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. قال ففعل الرجل، قال عثمان بن حنيفة رضي الله عنه قال ففعل الرجل فبرئ. خد بالك برضو هنا زي ما قلنا عندي في حديث عمر بن العباس رضي الله عنهما جملة اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، جملة محورية جدا. برضو عندي هنا في الحديث ده وشفعني فيه، جملة محورية جدا لتأكيد أن هذا التوسل كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا احتمال آخر. يعني ممكن الألفاظ الأخرى يقول ثمة احتمال بصورة أو أخرى، لا، لا يوجد أي احتمال أن يبقى كلمة شفعني فيه إلا بالدعاء، دعاء النسلم ثم دعاء الرجل أن يتقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي. ده الحديث الأصلي. ماشي. عندنا في الحديث في رواية فيها قال وإذا كان لك حاجة فافعل مثل ذلك، يبقى كأن الدعاء ده اللي هو فيه اللهم إنا أتوجه إليك بنبيك ممكن يتقال من غير ما يكون طلب من يسلم الدعاء. دي رواية وهي ضعيفة. وفي رواية تانية أن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه علم هذا الدعاء لرجل آخر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه أيضا ضعيفة. وده بقى اللي حيبقى فيها شبهة عالية للي بيقولوا بالتوسل البدعي. لكن أولا هنحاكمهم إلى علم المصطلح اللي بيجوا هم عند الهوى ويصححوا الضعيف ويضعفوا الصحيح ابتداء، فنثبت لهم أن هذه الروايات ضعيفة. الأمر الثاني نحاكمهم ده على فرض صحتها. احنا عندنا علماء الحديث رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم قالوا لنا ايه؟ ان الحديث الذي الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. طب ايه الشذوذ يا معشر المحدثين؟ قالوا ان يخالف الثقة من هو اوثق منه. هنقول له انا عندي الحديث ده نفسه الرواية الاصلية اللي ما فيهاش هذه الزيادة هي الأوثق. ده أمر. الأمر الثاني ده اللي جاب الزيادة ضعيف، يعني ده احنا ده الثقة. إذا زاد زيادة تصادم الأصل، ما جاب زيادة عن من هو أوثق منه، نقول له لا، نقول له الحديث ده شاذ، الرواية دي شاذة، فما بال الضعيف يأتي بما يخالف الثقات. وعندنا فوق ده كله الحديث السالم من المعارضة سندا ومتنا في استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنه. يبقى كل ده بيبقى هو اللي بيحدد هذا المفهوم. لكن خلينا دلوقتي نتكلم على هذا الحديث دون هذه الزيادات. برضو سيظل ان في سجال، والحديث ده بيشهد التوسل المشروع السني من التوسل الله عز وجل بدعاء الصالحين وأفضلهم طبعا عند في هذه القصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولا في توسل بشيء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الجاه أو الذات. ما هو لو أمكن أنه يبقى ده حاجة غير الدعاء هتبقى الجاه أو الذات، ويبقى الحديث ده عند هؤلاء دل على نوع اخر من التوسل. طبعا لو صح لقلنا به. الامام احمد شاف ان الحديث اللهم اني اتوسل اليك بنبيك فراح قال خلاص يبقى ينفع التوسل بجاه، ولكن عشان ده مخالف للنصوص الكثيرة قال يبقى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع ان الكلام ده برضو غير صحيح، والقصة تبين أن التوسل لم يكن بالجاه وإنما بالدعاء. بيقول لنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يرى المخالفون أن الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، إذ فيه على حد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا. يقول: وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه بيننا وبينهم، وإلا مش قصدنا مختلف فيه يعني خلاف سائر، لا، وهو التوسل بالذات، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ما نقول إذن التوسل لا بدعاء الرجل الحي الصالح. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة وأهمها: أولا، أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، ده أصل القصة، هي القصة من أولها دعاء. لو الرجل يعرف إن هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته كانش جه، يقول وذلك قوله ادعو الله أن يعافيه، فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعائه صلى الله عليه وسلم أرجل القبول عند الله بخلاف دعاء غيره. ولو كان قصد الأعمى التوسل، يبقى الأول حنثبت الأعمى هذا الرجل الضرير صاحب القصة لم يكن في خلده التوسل بالذات ولا بالجاه، وبعدين حنثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى التوسل بالذات أو الجاه، يعني هو جاء يتوسل بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استجاب له فيما طلبه، يعني لا. لكن خلينا نتفق الأول على إن الرجل ما كانش يريد التوسل بالذات أو الجاه، إلا ما كانش جه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هم الصوفية وغيرهم ما هم يتوسلوا الآن بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين في بيوتهم، ولا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذهبوا عند قبري. طبعا لما يذهبوا عند قبري يفعلوا أمور مشروعة وأمور كثيرة غير مشروعة، لكن إجمالا التوسل بالجاه عندهم غير مرتبط بأن المتوسل بجاهه يعمل أي حاجة، بل هو كما أشرنا قبل ذلك البصيري في البردة بيقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني هو النهار عملية، وقلنا دي الخطورة، ما هو إجابة لم يضيق لا بالبصيري ولا بالخلق كله، طالما العملية توسل بالجاه حنصل في النهاية. لذلك الصوفية والإرجاء بيلتقوا مع بعض في النهاية إلى تهميش أثر العمل. رأوا البصيري ربما لما عنده من شيء من العلم غير بدعة الصوفية، معاه شيء من العلم، الراجل والله القصيدة فيها نوع من الوعظ ونوع من الكلام على يعني ذم اتباع الشهوات، لكن في الاخر هو شايف انه عشان اسمه محمد فلو لو لو شفاعة خاصة، يعني نص الامة اسمها محمد. طيب، وشايف كمان ده غير بقى الشفاعة الخاصة بتاعته هو بقى. وطبعا احمد شوقي لما عمل نهج البردة قال: طب ما انا اسم احمد، فهو كمان قال هو كمان طبعا في هذه الشفاعة المخصوصة للي اسمه محمد واحمد. طب غير كده كمان: ولن يضيق رسول الله جاهك به، طب هو لن يضيق لا بك ولا بغيرك. دي احد يعني التوسل البدع، غير ان هو خلل عقدي ايضا في النهاية، خلاص يخلي الانسان من غير عمل من غير اجتهاد شايف ان عنده وسيلة يغفر له بها، ويبقى مجرد انه يعني يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع شرعه، ويزعم انه هو شايف ان جهة السلام عظيمة هو كذلك، وان ده كفاية يقول اللهم بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعك من سؤال يعني نعم الدنيا، ما الله عز وجل يكتبها لمن شاء بهذا الدعاء وبغيره عليه اسم الدعاء البدعي. لكن الافة الكبرى ايضا الناس تبقى ترى ان ده يكفيهم في باب التوبة وغيرها ونحنك. المهم الرجل لم يكن من هؤلاء، والحمد لله لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احد من هؤلاء. لكن خلينا نمشي مع دلالة الحديث، الرجل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعمى وضرير تكبد مشقة انه يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له، يبقى ما كانش وارد عنده ان يتوسل بالجاه ولا بالذات ولا بنحو ذلك. وهو طبعا السؤال الصالحين ان الدعاء في امر الدنيا في خلاف، يعني ده يعني هو في الجملة مشروع لكن بينقص عن رتبة كمال التوكل التي يستحق بها صاحبها ان بلغها ان يدخل الجنة وغير حساب ولا عذاب. لكن يعني الرجل يريد نعمة البصر ويعلم يعني انه لو دعا له السلام سيستجاب لو فجأة اكل السلام ذلك. فخلينا نأكد عليه ان الاعمى لم يكن يقصد التوسل بالذات النبي صلى الله عليه وسلم او جاهه، ولو كان يقصد لما كانت ثمة حاجة به الى ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بعد يقول مثلا اللهم اني اسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك ان تشفيني وتجعلني بصيرة، لكنه لم يفعل. لماذا الاشكال بني بيقول لنا؟ بيقول لانه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف معنى الدعاء والطلب والاستغاثة والاستعانة، وكيف ان الله عز وجل حرمها وقضى ان من فعلها فهو مشرك، وانه يسلك الطريق الخاطئة، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهو عربي يفهم معنى التوسل ويفهم هذه الامور حق الفهم، ويعرف انه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة. كل واحد يجي زي ما قلنا لكم قبل كده، اي واحد له حاجة عند مديره في العمل يقول له شايف زميلي انا زميل فلان الموظف المجتهد، طب وانت حضرتك لا يعني كسول، بس لان زميلي المجتهد ده او لان عندنا في الشركة فلان مجتهد وفلان مجتهد وفلان مجتهد اديني مكافأة بقى او حتى اقضيلي الحاجة دي، لا يعقل العقل يقول كده. لكن ينفع ان الراجل المجتهد يقول انا ليا مكانة وليا يعني ان اكافئ، فكافئوني فلان او اعفو عن فلان من وكأنكم تعفون عني، يعني يبقى هو الذي عمل يطلب لنفسه ولغير، ممكن يطلب لغير. لكن واحد يجي كده خالص يقول يعني يطلب عشان في غيره يستحق، ما بتحصلش يعني ولا تقبلها العقول. قال فيعرف انه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به، بل لابد ان يشتمل على المجيء اليه الى من يعتقد فيه الصلاح والعلم الكتاب والسنة ويطلب الدعاء. طيب اول حاجة نلاحظها ان الرجل جاء ليطلب الدعاء وما كانش عنده قصة الجاه والذات دي خالص. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء لانه قال له ان شئت وان شئت، الرجل اختار ايه؟ قلب ندعو، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصح له لبيان ما هو الافضل، وهو قوله ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك. قال وهذا الامر الثاني هو ما اشار اليه في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى انه قال عز وجل اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه اي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. فاهم ايه؟ يقول له خد بالك البلاء ده، الانسان طبعا لا يستجلب على نفسه البلاء، لكن هو ولا يملك له علاج من الادوية الطبيعية، ولا ايه يجب او يستحب على خلاف في التداوي، وهل لكن انه هو ده بلاء هو جاي يطلبه بما يشبه المعجزة الخاصة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمرض لم يكن معلوم علاجه في ذلك الوقت. واظن الى زماننا معظم انواع العمى بيبقى غير قابلة للعلاج، ولكن هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له بشيء يعني خارق للعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من الدعاء، لكن قال له لو البلاء ده مستمر على هذه الحالة وانت معك في سبب من اسباب دفعه ممكنة لك في حدود قدراتك فلو صبرت عليه لك الجنة ماذا تختار؟ قال له بل ادعو الله. ثالثا اصر الاعمى على الدعاء وهو قال فادعوا، فهذا يقتضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لانه صلى الله عليه وسلم خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له ان شاء كما صدق، فقد شاء الدعاء واصر عليه. فاذا لابد انه صلى الله عليه وسلم، دي نقطة محورية عشان احنا بنفسر بعد كده دعاء الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للاعمى، انه لا يستقيم معناه لغة الا بوجود الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فده مش مجرد تخمين ان يقول الله هو الدعاء، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لا يستقيم الا بوجود دعاء. ده مش مجرد تخمين، لا، ده ايضا في قبل كده ما يؤكد ان كان لازم يبقى فيه دعاء، اللي هو ان الرسول خيره والرجل اختار ان يطلب، ان يصر على طلب الدعاء من الاسلام اللي كان بدأ به الكلام. طيب اذا عرفنا ان الرجل ما كانش جاي يطلب، ما كانش في ذهنه حاجة اسمها توسل بالجاه ولا بذات، جاي طلب الدعاء، وان السياق حتى الان يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفعل لانه وعده، ده اللي موجود عندنا في الحديث انه وعده. وطبعا طالما عندي في الحديث ان السلام وعد، يبقى لابد انه السلام وفى بالوعد، ده استنباط مش محتاج، ما فيهوش اي لازم بنفسي. اذا كانت دلالة الحديث دلت على ان السلام قد وعد، اذا جزما قد وفى بما وعد. ما ايه بقى قال له صلي ركعتين؟ ده زيادة. ايه بقى الزيادة ديت؟ فقال فاذا لابد ان السلام دعا، فثبت المراد. هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه. الحديث ده أحد الحديث اللي تدل على صلاة الحاجة، ان من له حاجة يشرع انه يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بعد هاتين الركعتين. يقول هذه الاعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي تدخل في قوله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة. طبعا الوسيلة كل شيء يقربك الى الله، الوسيلة في الدعاء بالذات كوسيلة مخصوصة كل شيء يقربك الى ان يكون الدعاء ارجى للقبول. طب يبقى ارجى القبول، طبعا هذا يكون بايمانك بالله عز وجل، بعملك الصالح. ايضا يشرع ان تذكر عملك الصالح فيما بينك وبين ربك، ده فوش رياء ولا سمعة، ده انت تذكر بينك وبين ربك، اللهم انت اكرمتني بهذا العمل الفلاني فعلته باخلاص، وانا ارجو منك ان ببركة هذه الطاعة التي رزقتني إياها أن تقضي حاجتي الفلانية. يبقى ده إيه؟ أيضا مشروع مما جعل الله تبارك وتعالى كرامة لعباده الصالحين، وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل نفعهم متعدي في الدنيا والآخرة. فمما بينته لنا الأدلة، ولا كانتش الأدلة بينت ما كناش قلنا إنه ينفع يروح يقول لغير ادعو الله لي، لكن نحن ندور مع الأدلة حيث دار. فمن إكرام الله عز وجل للصالحين إنه جعل الناس عندما يكون لهم حاجة وعايزين بقى يجمعوا كل الوسائل اللي بيها يرجى معها إجابة الدعاء، إنه من يعلمون صلاحه أو من يظنون صلاحه يسألون الله عز وجل أن يدعو الله عز وجل له. يبقى هنا أنا أقول ما هو هنا أنا بخلي وحد تاني يدعيني. ما هو القريب من الله بصفة عامة، يعني ولله المثل الأعلى، لما يجي حد ذو منزلة يطلب لغيره، يبقى في معنى لصاحب الحاجة لمن بيده الأمر، نقول إكراما لهذا. وده الشائع في الدنيا، ودي الشفاعة الحسنة التي أمر الله عز وجل بها، أو في أنها من كان له منزلة أو جاه ينفع به الآخرين، يبقى عارف أنه لما يروح يطلب لفلان، يعني طبعا كلها تبقى ايه شفاعة حسنة في شيء مباح وليس في اخذ الحقوق الاخرين. واحد بيبحث عن عمل وانت عارف صاحب عمل، بتروح تقول له فلان ده يبقى هنا ايه اللي حصل؟ ان صاحب المنزلة بيقول لمن بيده الحاجة ان كان لي عندك منزلة وانت تريد ان تكرمني فمن اكرامي ان تقبل شفاعتي في فلان. لكن ان يجي حد يقول لك لا، يقول له انا عارف انك بتحب فلان، وفلان ده راجل له عندك منزل. ايوه طب وبعدين؟ عشان كده يعني اقضي حاجتك. هذا لا يستقيم البت. يبقى هدى داخل في وابتغوا اليه الوسيلة، وان كان ابتغوا اليه الوسيلة اعم من الوسيلة في الدعاء، ولكن عموما احنا قلنا ابتغوا اليه الوسيلة كل ما يقربك الى الله عز وجل، يبقى ده العبادة بصفة عامة. وابتغوا، والوسيلة في الدعاء هو الاسباب التي يمكن ان اخذ بها فتكون اقرب الى اجابة الدعاء. قل وهكذا فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للاعمى الذي وعده به، بل شغله باعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقرب اليه، ليكون الامر مكتملا من جميع جوانبه واقبل القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. وقد غافل عن هذا الشيخ الغماري او تغافل، فقال في المصباح، ده طبعا ايه الغماري محدث صوفي، فزي ما عمل السبكي عفى الله عنه وعلى جميع من صار على طريقته وبينه، الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في الصرم المنكف الرد على السبكي، دي طريقتهم كلهم، طريقة الغماري، طريقة العلو المالكي، طريقة الدحلان، طريقة الايه تصحيح الضعيف اللي فيه شبهة انواع من التوسل البدعي، تضعيف بعض الصحيح اللي فيه رد عليهم، تأويل الاحاديث على غير وجهها وعلى غير قواعد الفهم الذي تقتضيه قواعد اللغة وقواعد علم الوصول. يقول لنا ايه الغماري مثلا على سبيل المثال، وان شئت دعوت. احنا هنا بنقول انه لازم في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد ان علمه دعاء، الدعاء ده مرتبط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله ان يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عايز يخلي القصة ايه انه علمه الدعاء. بص عشان فاهم جدا القضية، قال اي وان شئت علمتك دعاء تدعو به، يبقى هو هيخلينا القصة ايه الغلنا ان في دعاء من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى في الاخر في دعاء كده مستقل اسم اللهم اني اتوسل اليك بنبيك، يبقى كده في ايه توسل بالجاه، مع انه لو افترضنا كده كان ينبغي انه اتوسل اليك بنبيك تحتمل بذاتي، تحتمل بجاهي، تحتمل بدعاء، ده احنا لو افترضنا كده يعني خلاص انا عندي الحديث ده بغير القصة ومفيش حاجة بتقول فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كنا هنقول له ساعتها اتوسل اليك بنبيك. طب تعالى نشوف الصحابة، جمع كبير من الصحابة كلهم موجودين عملوا ايه، توسلوا بايه من الثلاثة دول، هتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يحمل على ذلك. لكن هو انا عندي هنا كانت واضحة جدا في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الرجل ايه دعاء، ان هو يدعو ان يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عايز يلغيني ليه. فحتى وان شئت دعوت، يقول لك معلومة ان شئت دعوت، وعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون قد وفى ايه به، فهو خلاه كده ويقول لك انتوا ما بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له ما هو تأويلك هيخليك بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل في الوعد، ان الراجل هو بيقول الراجل قال له ادعو الله لي، يقول له ان شئت دعوت وان شئت صبرت، فيقول له بل ادعو، يقول له ايه، يقوم سايب الكلام ده وما يدعيش، ويقول له طب ايه رايك تقول الدعاء ده، هل يعقل يعني؟ كان الاول حتى يقول له ايه، هو الراجل جاي يسال الدعاء، يقول له طب ان شئت اعلمك انت دعاء، ما كانش يعني النبي بيقول له كده. فهنا تاويل بعيد جدا. طب ليه داخل في هذا المضيق؟ عايز يحذف ان تم دعاء من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى الدعاء الذي علمه سيدنا للرجل دليلا يصلح ان هو يقول والله قال ان يتوجه اليك بنبيك، يبقى بجاهك، بجاه نبيك، يبقى عشان يلغي احتمال ايه بدعاء نبيك، مع انه ما يقدرش حتى يلغي ده، لو حتى القصه ما اثبتتش ان في دعاء، نقول له طب هو لو الجاه ده متاح للصحابه تركوه، طب جاوب لنا السؤال الاجابه ده، لو انت هتخلي الحديث ده في الجاه او في الذات، بعد ما يحذف النبي صلى الله عليه وسلم ايه وعده بالايه للدعاء. قال لنا ايه، ايوه ان شئت علمتك دعاء تدعو به ولقنتك اياه. يقول وهذا التاويل الغماري، وهذا التاويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخر. يقول الألباني رحمه الله: قلت هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة، منها أن الأعمى إنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لا أن يعلمه دعاء، فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم له إن شئت دعوت جوابا على طلبه، تعين أنه الدعاء له ولا بد، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخر الحديث. ولذلك رأينا الغمال، فبعد ما قال لنا مفيش دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوعد النبي صلى الله عليه وسلم طبقه بطريقة، يعني طبعا مش هنقول أنه يقصد تقصد مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا متفقين أن إيه، أن لازم القول بنلزم بالخصم، لكن لا نحاكمه به إلا لو التزم. يعني لو أنت كده تأمل فيما تقول، أنت بتحاول تدافع عن غلو في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الناس تقول جاهه عظيم بما نترسل بجاهه، وأنت إمامك الإيه البصيري في أنه اللي قلنا قبل كده إيه، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه، مش عارف أنه هو المتوهم أن المشكلة الوحيدة الإيه، انك تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اله او ابن اله، مش المشكله الغلو، مش الغلو بكل صوره. فهو كده، فهو خلاص عايز يغلو متصورين بحبه النبي صلى الله عليه وسلم انه يغلو فيه، يبقى هو جاهه عظيم. اه طبعا نقول جاه العظيم ده يتوسل الله به وتقضى به الحوائج وتفرج به الكرب، وزي الصلاه الناريه اللي طلع حتى الاسم المختارين ومن باب الصلاه الناريه، يعني لو حاجة من سور الإسلام تخلوها المحمدية النور النارية، ده من الخزان، أو دي هي عبارة عن ترسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وبينسبوا إليها أفضل كتيرة جدا. طبعا الشيخ علي جمعة سماحه الله يعني متولي كبر موضوع نشر ما يسمى بال، وتلاقي بقى برامج يعني بعض اللي بتوع اليوتيوب وغيرها برامجهم غيبة ونميمة، لكن يقول لك احنا ايه اتعلمنا من الشيخ علي جمعة نبتدي البرنامج بالصلاة النبي. ما هو دي برضو افات، طبعا اكيد كل واحد ممكن طاعته تغره فيبتدي يعني يبقى ايه بيعمل طاعة وعلى حسها بيعمل معاصي، لكن بالذات بدع التوسل تمشي كده، لان هي بتقول ان جاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاهه مش ايمانك بيه مش اتباعك له، جاه النبي صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغفر به الذنوب. طبعا يعني فيما بقى الـ يعني التقوى والورع الى اخر هذا. المهم يعني المبالغ في الاخر بقى بعد ما ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الرجل بشيء ثم فعل غيره، طيب حتى الدعاء لو احنا افترضنا ان مفيش دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مشكل في ايه؟ اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. قال لذلك رأينا الغبري لم يتعرض لتفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه الرجل في اخره اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لانه صريح في أن الترسل كان بدعائه صلى الله عليه وسلم كما بيناه في مثلا. ثم قال ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للضريب، هو الأول نفى الدعاء وعمل ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للضريب، فذلك لا يمنع من تعميم الحديث في غيره. لا هو هنا يعني أولا اللي يمنع من هذا التعميم أدلة أخرى على رأسها استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، وعلى رأسها أن الدعاء ده أنت لما تيجي تنقله وتعممه هتلاقيه مش ما ينفعش يتنقل، لأنه مرتبط بوجود إيه؟ دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول قلت هذه مغالطة مكشوفة لأنه لا أحد ينكر تعميم الحديث في غير الأعمى، لكن عشان يبقى الحديث صح لازم يبقى فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أشير إليه، يبقى هنعممه في حالة ان حد تاني، لو افترضنا جدلا ان حد تاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هذا الرجل الثاني يعني علم الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاول كان ينفع يدعو، وهذا الحديث ليس خاصا بهذا الرجل، ولكن هذا الحديث. هذا الدعاء كان مرتبط بوجود دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن لما كان دعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير معلوم بالنسبة للمتوسلين في شتى الحوائج والرغبات، وكان هم أنفسهم لا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لذلك اختلف الحكم هنا، وكان هذا التسليم من الغماري حجة عليه. رابعا، أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول اللهم فشفعه فيه، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذات، يعني التوسل بذات نقول إيه اللهم بحق ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أو بجاه اللهم بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حقه أو أنت اللي بتقول، لكن إزاي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فلا معنى له إلا اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أي اقبل دعاء في أن ترد علي بصر. والشفاعة لغة الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة، وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء، دعاء مخصوص لحق لطلب فضل للغير، وغالبا بالذات إذا كان لا يستحق، إذ لا تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر. يبقى اللي بيطلب لنفسه اسمه دعاء، اللي بيطلب لغيره يبقى بيشفع لذلك الغير، لكن هي طلب في الآخر، بطلب ممن يملك لي أو لغيري. طب عشان أطلب لغيري لا أطلب لو أنا عارف أنه يغضب إن طلبته لهذا الغير، مش ممكن أطلب منه؟ لذلك الله عز وجل أعلم أنبياءه ورسله والصالحين بعدما أعطاهم كرامة الشفاعة، الشفاعة في الآخرة بقى الشفاعة العظمى بتاعة النسلم أو الشفاعة الخاصة بالنسلم، اللي هي الشفاعة في تعجيل الحساب الشفاعة العظمى خاصة بالنسلم، الشفاعة في فتح باب الجنة أيضا شفاعة خاصة بالنسلم، الشفاعة الصراط له ولسائر الأنبياء والمرسلين، وأما الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار فهي شفاعة للأنبياء والملائكة والصالحين، والشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة أعلى مما كانوا عليه بأعمالهم أيضا شفاعة للأنبياء والصالح والملائكة والصالحين، كلها دعاء طلب من الله عز وجل للغير. بيأذن الله عز وجل للصالحين منزلتكم عندي، الله عز وجل يخبرهم أن لهم منزلة يعم فضلها على غيرهم فليطلبوا لغير بشرط ألا يطلبوها لمشرك. إبراهيم عليه السلام طلب المغفرة لأبيه في الدنيا وهو مشرك قبل أن يعلمه ربه عز وجل وأن ينهاه ربه عز وجل عن الاستغفار له. يبقى إذن ده باب الشفاعة بالمرة، يعني إن الشفاعة ثابتة، في شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي كما ما يعتقد المشركون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وبغير إذن من الله وهم على شركهم. الشفاعة التي والله عز وجل نفى هذه الشفاعة التي هي أحد أهم أبواب تسويل الشرك والعياذ بالله، وأثبت الشفاعة إلا أثبت الشفاعة لمن يأذن له في حق من يرضى أن يشفع فيه. باب التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر هو نوع من هذه الشفاعة في الدنيا، أنه يقال الأنبياء والصالحون أعلمهم الله عز وجل أنه يتاح في الدعاء أن تسأل لغيرك، بل هذا يعني هذا مما يستحب، ويتاح أن تسأل غيرك أن يدعو الله لك، وإن كان هذا ليس هو من أفضل الأمور قد ينزل عن رتبة كمال التوكل، فأذن الله في هذا وهو نوع من الشفاعة. كان طبعا لما نتكلم على الشفاعة إيش ده من حيث الاصطلاح هو أحد أبوابها، كان هو لغة وشرعا هو نوع ثابت من الدعاء للغير، إذن هو يشمله لفظ الشفاعة. يقول: بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره أو لم يشفع غيره، قال في لسان العرب الشفاعة كلام الشفيعي للملك في حاجة يسألها لغيره، والشافع الطالب لغيره، يتشفع به إلى المطلوب، يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. فثبت بهذا الوجه أن التوسل الأعمى كان بدعاء، إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته. خامسا، إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقوله وشفعني فيه، أي يقبل شفاعتي، لما شفعه فيه وشفعني فيه، إيه هو الرجل شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا الشفاعة الدعاء. هنا الأمر إيه بقى؟ بقى فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء من الرجل، يعني سلام علمه حتى يعني إيه، بحيث يبقى برضو أكمل في التوكل، إن يبقى في النهاية الدعاء منه هو برضو، يعني مع أنه عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال له أنت توضى وأنت صلي وعندك أبواب من التوسل إلى الله عز وجل غير مرتبطة بالغير، حتى لو كان الغير ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو سلم دعالك طب زود بقى كمان أنت أن تدعو الله أن يتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيك. فإذا شفع لا معنى لكلمة شفعني فيه إلا هذا، يبقى لازم كان في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صارت كلمة فشفعني فيه لها معنى. قال أي أيقبل شفاعتي، أي دعائي في تقبل شفاعتي صلى الله عليه وسلم، أي دعاءه في أن ترد علي نفسه. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواء، ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد، لأنها تنسف بنيانه من القواعد وتجتثه من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البت. ومما يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم أنك لا ترى واحدا منهم يستعملها فيقول في دعائه مثلا اللهم شفع في نبيك وشفعني فيه، أقول اللهم شفعني شفعني في نبيك، دي ما تجيش غير مع الدعاء ده، بقى اللي يرد على الغمال يقول لك ايه المانع ان نعمم الحديث على غير الاعمى، ايه المانع ان في ارتباط بشيء حدث، لا واذا انت جاي تنقل تنقله فيما في من لم يكن معه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى المعنى مضطرب. سادسا، يقول ان هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي ايه من لطائف الدلالات الالباني رحمه الله، وكم يعني ذكرت كتير العلامة الالباني يعني له اثر عظيم جدا على الامة الاسلامية في تجديده لعلم الحديث وفي تحقيق لما كان يحتاج الى تحقيق من كتب السنن وغيرها، في بعد غير بارز في حياة الألباني، مؤلفاته العقدية، مؤلفاته العقدية رائعة، مؤلفه في التوسل، مؤلفه في التحذير السادس في اتخاذ القبور مثالي، كلامه في التشبه وإن كان استطرادا في كتاب حجاب المرأة المسلمة، إلا أنه هامش صغير كده لخص بيه تقريبا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية، أو جمع ما فيه من أحاديث، جمع الأدلة وبوبها على الأبواب الفقهية بلفتة يعني تدل على غزارة علم. نعم له بعض مسائل يعدون على أصابع اليدين تأثر فيهم بقول أهل الظاهر، واحنا القاعدة نقول كل نؤخذ من قوله ويترك، ودايما برضو العالم مهما كبر قدره خطأ مش بيمر حتى على الصغيرين، تقول ازاي هو الصغير ازاي رد على الكبير، هو رد عليه كمان حد كبير زيه، الأئمة الأعلام ده اللي احنا بنقوله المقلد، ولكن تخطيت نفسك بإزاءة بحنيفة، يا عم لا انا جيت في مسألة النكاح لا نكاح إلا بولي. لقيت ثلاث أئمة قدام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولقيت الحديث يشهد لهم لا نكاح إلا بولي. طب لقيت أبو حنيفة استشكل إن الحديث فيه مثلا إنه المرأة تمكن من مالها فكيف لا تمكن من نفسها، فتشكك في صحة الحديث. لقيت الأئمة الثلاثة لم يتشككوا في صحابي أثبتوا صحابة وردوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالوا له والله ما أنت في أنت نحن وأنت وجميع الأمة يرون أن عقد الزواج لابد فيه من شهود. إذا أنت كده يعني تقرر مبدأ أن عقد الزواج أغلظ من عقد البيع، فإذا غلظ بالشهود فمن باب أولى يغلظ بالولي أو يقبل بلاش نقول يقف. إذا جاء الدليل بأنه غلظ بأنه لابد فيه من الولي لا نستشكل هذا. لأن إذا في النهاية الكلام ده طلبة العلم يفهموه إن شاء الله يفهموه، اللي شايف إن ما بيفهمش الكلام ده هذا شأن يعني، ولك أنا مش هفهم أن الأئمة هذه حجة المقلدين ماشي. لكن فلما يجي يقول أنت حطيت نفسك قدام أبو حنيفة، لا أنا عندي إمام قدام إمام، بس أنا الإمام قدام إمام احنا قلنا قبل كده طالب طبيب الامتياز اصغر طبيب. طيب لو راح هو كمريض الاثنين اساتذة كبار واختلفوا في التشخيص، يعني اكاد اقسم بالله ان عمرك ما هتلاقي طبيب يملك انه يقلد تقليد محض حد ذات، ولا يقول والله القدر اللي عنده من العلم سيقبل هيحاول يفهم كل وفي الاخر يبقى عند استاذ قدام استاذ والحجه رجحت احدهم. هذا اللي بنقوله ايه في فالمقصود هنا ان احنا الحمد لله ليس عندنا تقليد. فاخطاء الالباني رحمه الله يعني بسهوله جدا رددنا عليها بكلام هو نفسه بقى مع كلام اقرانه في العلم، ربما يكون هم اقرانه ما اقتنعش بكلامهم. احنا بقى لما لقينا اقرانه وطبعا من هم اسبق بس نتكلم في نفس الجيل، يعني هو المسألة اللي هو قالها هو يرى ان له سلف فيها من التابعين، عشان كده مش يعني لم يرجع عنها لانتقاد من معاصرين، هو بقى على نفس رتبته. احنا وجدنا معاصرو هؤلاء بينوا الخلل الموجود في كم مسألة دول، لكن للأسف يعني الكلام ده لدى البعض جعلهم ينزلوا هذا الرجل عن منزلة التي يستحقها، وهذا ليس من الوفاء. يعني رجل له طرف عظيم جدا وعاصر يعني هذا هذه الصحوة من بدايتها. هو وعلى فكرة الألباني معاصر لحسن البنا وكتب يعني كتاب الحلقات الأولى من كتاب تمام المنة في طريق على فقه السنة، كانت بتنشر في مجلة إخوان المسلمين في حياة حسن البنا. أنا أقصد في ظل البداية التحرك بقى اللي هو حسن البنا رحمه الله في انه يبقى في حركة، اكيد طبعا مع كل اتقادنا للاخوان والمنهجهم واللي بيزيد قوي او زاد قوي في الفترة الاخيرة بعد ما وجدنا ان العنف والتكفير جاهز وزرار تدوس عليه يطلع، ما هوش مرحلة وتم التراجع عنها. لكن فيبقى انه برضو كتاريخ وكواقع حسن البنا كان له بداية حركة بنقول يعني الألباني رحمه الله كان في هذه الفترة وقدر انه رغم هذا المد الإخواني المتصاعد يحافظ على مناخ سلفي في بلد من أكثر البلاد اللي فيها مد إخواني قوي في سوريا، ويبقى في العالم الإسلامي كله محافظ على المد السلفي دوره في انتشاره يعني لا يقل عن دور الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. طبعا لهم فضائل عظيمة جدا، لكن هم كانوا في بيئة مساعدة، والألباني كان في بيئة مناوية. مش يعني مش قضية بقى هي يعني مين دور أعلى من مين، بقدر ما بنقول عايزين وفاء للجميع. انا شايف يعني الرسائل اللي تركها الالباني في الجانب العقدي بأجد فيها شغل فعلا انفرض هو به. يعني الكلام في التوسل طبعا مستفاد معظمه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن نفس الالباني في طرحه في نفس حديثي شويه هم بيستغلوه، نحتاج الرد عليه في درجه تهذيب عصري شويه، لغه ابسط شويه، نقاط واحد اثنين ثلاثه، في جهد في النهايه، في الاخر بصمه الفها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وفي قلنا كلام طبعا الكتاب ده من اهم كتبه، كتاب التحذير الساجد ايضا، الكلام على التشبه، بحث الاستطراد بتاع التشبه في كتاب احجاب المراه المسلمه، الكلام الرسالتين الصغيرين جدا في حدود احاديث الاحاد، كل ده غير بقى جهده الحديثي معروف، لكن حتى في الجانب العقبي له كلام كويس. هنا تعالى برضو هنا بقول الاستطراد ده كان اللي دخلنا فيه نتكلم على لمسه جيده. انت دلوقتي هم بيقولوا ما كانش فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي وداهم بالسكه دي عشان يخلي فيه توسل؟ دعاء الرجل ما فيهوش اشاره لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اتوسل بنبيك تبقى بجاه ايه؟ نبي. اقول له طيب العلماء، واكيد هم، لان احنا قلنا هم عموما بيظهرون حب النبي صلى الله عليه وسلم، المشروع بيزيدوا بيروحوا بقى في الغلو، فاكيد الشمائل المحمديه والمعجزات النبويه بيحبوها، فهم ما انتبهوش الى ان العلماء اللي صنفوا في دلائل النبوه ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم اورادوا منها معجزات أن الله عز وجل شفى الأعمى بدعائه، ها يبقى هنا إيه؟ ده فهم الأمة بعيد بقى، أو فهم من فهم بعيد عن الهوى، إنه عايز الحديث يبقى دلالة على أنه نوع من التوسل. دي لكتة لطيفة جدا، قال لك إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب. حتى هو القصة دي بتاعت دعاء صلى الله عليه وسلم للأعمى مذكورة في أشعار الصوفية كتير، الأناشيد اللي بيقولوها يعني، فأنا أقصد ده يعني. فإذا دي من الإيه؟ من المعجزات. يبقى كانت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليست إيه؟ إن هو من باب أن الرجل دعا، نعلم الرجل الدعاء والرجل هو الذي دعمك، تتصرف في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم. يقول وما إلى أن حدك وعما في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما أماره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العهاد، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده كل من دعا به من العميان مخلصا إليه تعالى مجيبا إليه قد عوفي، بل بل على الاقل يؤيده ان مش الدعاء، لانه العميان ما تعلموهوش ولم يدعوا ايه به، ولو دعوا به ما شفناش، لم يثبت لنا التاريخ، والا كان يبقى الدعاء ده الى يومنا هذا العميان بيتعلموه ويدعوه فيشفون به. لا ده هو هنا كان ايه الامر كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كما انه لو كان السر في شفاء الاعمى انه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان دعاء الاعمى هو اللي كان السر، كان يبقى اول حاجه اهل العلم يقولوها ان من يصاب بالاعمى لاي سبب بقى، مولود كده اصابه افه، يقول له اتعلم هذا الايه؟ الدعاء وادعو به. وكنا نجد اثره، لكن ده ما حصلش. وبرضه لو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما يريدون هم يقولوا لنا، لكان من المفروض ان يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وسلم بل ويضمون إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء والمرسلين وكل الأولياء والشهداء والصالحين وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة والإنس والجن أجمعين. ولم نعلم ولا أظن أحدا قد علم حصول مثل هذا خلال هذه القرون الطويلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذا تبين القارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات ولا بالجاه طبعا، فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعاء اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك، وكل الكلام ده كانوا عايزين إيه يقولوا ما فيش دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الكلام بتاع الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد عايزين يخلوه الجاه أو الذات، يقول له لا، حينئذ يتبين أن الرب هذا أتوسل إليك بدعاء نبيك أي على حث المضاف. وهذا أمر معروف في اللغة كقول الله تعالى مثل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي أهل القرية وأصحاب العير. إذا أنتم بتقولوا بالمجاز، ما ده نوع من المجاز أهو، تقول نعم الذي دل عليه صحيح. إحنا بنقول يجب فهم كلام كل متكلم على مراد ذلك المتكلم، وبدرجة أخص يعني فهم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالتشهي والهوى. طب ده أعرفه إزاي؟ لما يجي واسأل القرية، بناء القرية لا يسأل، فلما أعرف إنه هذا من حال أسند فعل شيء ما بيعملوش، وأعرف إنه الذي يسأل هو أهل القرية فأقدر ذلك المحذوف، يبقى أنا لم أتلاعب في الكلام. يبقى ما يجي هنا أتوسل إليك بنبي، لا احنا متفقين ان لابد من تقدير محذوف، لكن مختلفين المحذوف ده دعاء نبيك ولا جاه نبيك ولا ذات نبيك. فاتفقنا على، فقلنا احنا استبعدنا الجاه والذات لانه اللي ثبت لدينا انه موجود هو الدعاء، ولانه الجاه والذات ما كانش الراجل حقيقي، الى غير المعاني اللي احنا قلناها. لكن هو نحن ومخالفون متفقون على ذلك، أي على تقدير المضاف المحذوف، وهو مثل ما رأينا في دعاء عمر وتوسله بالعباس. فإما أن يكون التقدير إني أتوجه إليك بجاه نبيك، ويا محمد إني توجهت بذاتك أو مكانتك إلى ربك من الزمون، وإما أن يكون التقدير إني أتوجه إليك بدعاء نبيك، ويا محمد إني توجهت بدعائك إلى ربك كما هو قولنا، ولا بد لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه. فاما تقديرهم بجاه نبيك فليس لهم عليه دليل، لا من هذا الحديث ولا من غيره، اذ ليس في سياق الكلام ولا سباقه تصريح او اشاره لذكر الجاه او ما يدل عليه اطلاقا، بينما محور الكلام على دعاء وطلب دعاء والرجل كي يطلب ايه دعاء. فإذا اتفقنا أن لابد من تقدير إما الدعاء وإما الجاه، فبنقول والله الدعاء هو المذكور وهو الذي طلبه الرجل، أما الجاه فأنتم تدعونه تحكم بغير دليل لتصلوا إلى ما تهوونه. قال كما ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة في واقعة أخرى يتقال إن في حاجة اسمها توسل بالجاه فنحمل هذا عليه، لا مفيش. فبقى تقديره من غير مرجح فسقط من الاعتبار والحمد لله. وأما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة تقدمت في وجوه السابق. كلام مهم جدا بقى اللي هيقوله الألباني في آخر فقرة. وثبت أمر آخر جدير بالذكر، وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، وهذا لا يجوز كما لا يخفى، فواجب التفريق بين هذه الجملة والتي قبلها، وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء فثبت المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات والحمد لله. على أنني أقول لو صح أن الأعمى إنما توسل بذلك، ده من باب التنزل يعني، فيكون حكما خاصا به صلى الله عليه وسلم. انت منين بقى هتجيب لي لو افترضنا ان الدليل ده في كده، من اين عممته لكل الانبياء والصالحين وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كجاهين، فمنزلته ليست كمنزلتهم، لكان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره من الانبياء والصالحين، والحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح لانه سيدهم وافضلهم جميعا. فيمكن ان يكون هذا مما خصه الله به عليهم ككثير مما صح به الخبر، وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات. فمن رأى ان توسل الاعمى كان بذاته فعليه ان يقف عنده ولا يزيد عليه، كما نقل عن الامام احمد قال ان صح حديث الاعمى قال فيجوز التوسل بذات الدرس. والحديث ايه صحيح؟ احنا قلنا في مقال الحديث الاصل اليدان ضعيفة جزما اللي هنتكلم عليها المرة القادمة، لكن الحديث الاصل في مقال والراجح صح. طالما صح يبقى اللي يقول ان الامام احمد قال بالتوسل بذات الانسان خاصة دون غيره يقول له اه فعلا قال، وده من ثقي رحمه الله قال والله لو صح انا عندي الادلة العامة فيها نفي الكلام ده، يبقى حق الاستثناء اعمله على قدره، يبقى لا خاص في حق الايه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا خلاف الصحيح. هنقول كيف تعامل الامام احمد مع الحديث بعدما ظن ان فيه دلالة على التوسل بالايه بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الاول هو متوقف في صحته. سبب التوقف في صحته ايه؟ جزء منه انه مخالف لأدلة كتير. قال ولكن لو صح هنجعله مخصص له. ده على كلام الامام احمد رحمه الله. هو صحيح، فيبقى كده اللي هو احمد هو مجرد توقف في الصحة. ربما سبب من هذا المخالفة الأدلة الكثيرة، قلنا أقصى ما يمكن أن يستفاد من الحديث إنه يقال فيه توسل بذات الإسلام خاصة، ولكن الكلام الطويل اللي ذكرناه في مناقشة الحديث يدل على طبعا مخالفة متأخري السلفيين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعد للإمام أحمد في هذه المسألة العقدية الهامة، تدفع شبهة إن السلفية تدعي عدم التقليد وهم مقلدون للإمام أحمد ثم بعد ذلك مقلدون للإمام، وهذا غير صحيح. مسألة مهمة جدا كهذه، ومع هذا احنا بنشوف مسلك الامام احمد برضه مسلكه الامام احمد نظرته للأدلة. فهذا الدليل بعد يعني مش من عادة العلماء انه لو صح دليل مخصوص على خلاف أدلة عامة انه يطعن فيه، لا اقول مخصص العام. ولا ومع هذا فالاول مسلك الامام احمد جدير بالتامل، نرى مسلك العلماء، لكن ومع هذا نحن نخالفه في انه ما ظنه رحمه الله تعالى دلاله على انه توسل بالذات. لو خدنا القصه من اولها هنكتشف انه توسل بالذات فضلا برضه. ربما احنا في درس العقيده اللي تتابع معانا لسه عم قريب تناولنا مساله فناء النار، وردينا على ابن القيم رحمه الله الذي يقول بفناء النار، وردينا على تردد ابن تيمية في المسألة. يعني احنا اثبتنا ان ابن القيم بيقول بها وينتصر لها، وان ابن تيمية متردد، والقولين خطأ للاجماع على ان الجنة، طبعا الاجماع على ان الجنة لا تفنى ده لم يخالف فيه الا الجهمية، والإجماع على أن النار أيضا لا تفنى وإنما تفرغ طبقات الموحدين فيه. طيب المهم الألباني بيقول أقصى ما يمكن أن نقال هو ما فعله الإمام أحمد والشيخ العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما ظن أن الحديث فيه الدلالة على التوسل بالذات، قالوا اذا فليكن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الانصاف والله المستعان. طيب بنقول هذا الحديث الاصلي له روايتين، رواية بتضيف في كلمة ممكن يبقى فيها مشكلة كبيرة، لأن أنا سلم أو في لفظ أنه قال وإن كان لك حاجة تفعل مثل ذلك، وعندي بقى برضو رواية فيها خلاص عثمان بن حكيم بعد حكى لنا بيحكي في هذا القصة في عصر المسلم، وفيها أنه علم رجلا آخر في عصر عثمان رضي الله عنه، كانت له عند عثمان رضي الله عنه حاجة علمه هذا الدعاء، وده هيبقى فيه بقى إيه خاصة نكون بعيد عنه، ما كانش فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه عثمان رضي الله عنه علم الرجل أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، ودي رد عليها الشيخ الألباني أيضا في كتاب التوسل، ورد على الشيخ الألباني قبل في القاعدة الجديدة، ورد على الشيخ صالح الشيخ في هذه المفاهيمنا. خلينا نبقى ملتزمين بصفة الكتاب بتاعنا، احنا بس عشان الشيخ صالح الشيخ ما لم يشبع الكلام على أصل الحديث دلالته، وهم استدلوا ازاي، هم حاولوا يجعلوه دليل على التوسل بالذات وده، وانشغل اكثر بالقصة فحنا تناولها عشان تعالى في المرة القادمة كلام صراحة عليها، والاهم بقى الرد على ان هم يقوموا رامي كلمة كده وايه وفيه التوسل والاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما فعل علوي المالكي، وفعلا لقطها صراحة الشيخ واقف عندها بشكل واضح جدا. دي اكبر آفة، يعني انا عندي معركتين، المعركة الاولى بيدخلوا انواع من التوسل للمشروع في المشروع، وده بدعة، الاخطر بيجعل هذا وذاك المشروع وغير المشروع الذي جعله مشروعا بانه يدل على مشروعية انواع من صرف العبادة لغير الله، لا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.